أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: وامتازوا اليوم أيها المجرمون. لما ذكر تعالى جزاء المتقين ذكر جزاء المجرمين وأنهم يقال لهم يوم القيامة: وامتازوا اليوم أيها المجرمون، أي تميزوا عن المؤمنين وكونوا على حدة ليوبخهم ويقرعهم على رؤوس الأشهاد قبل أن يدخلهم النار، فيقول لهم: ألم أعهد إليكم، أي ألم آمركم وأوصيكم على ألسنة رسلي وأقول لكم: يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان، أي لا تطيعوه. وهذا التوبيخ يدخل فيه التوبيخ عن جميع أنواع الكفر والمعاصي، لأنها كلها طاعة للشيطان وعبادة له. إنه لكم عدو مبين، فحذرتكم منه غاية التحذير، وأنذرتكم عن طاعته، وأخبرتكم بما يدعوكم إليه، وأمرتكم أن اعبدوني بامتثال أوامري وترك زواجري. هذا أي عبادتي وطاعتي ومعصية الشيطان صراط مستقيم، فعلوم الصراط المستقيم وأعماله ترجع إلى هذين الأمرين، أي فلم تحفظوا عهدي ولم تعملوا بوصيتي. ولقد واليتم عدوكم وهو الشيطان الذي أضل منكم جبلا كثيرا، أي خلقا كثيرا، أفلم تكونوا تعقلون، أي فلا كان لكم عقل يأمركم بموالاة ربكم ووليكم الحق ويزجركم عن اتخاذ أعدى الأعداء لكم وليا، فلو كان لكم عقل صحيح لما فعلتم ذلك. إذا أطعتم الشيطان وعاديتم الرحمن وكذبتم بلقائه وردتم القيامة دار الجزاء وحق عليكم القول بالعذاب، هذه جهنم التي كنتم توعدون وتكذبون بها، فانظروا إليها عيانا، فهناك تنزعج منه القلوب وتزيغ الأبصار ويحصل الفزع الأكبر. ثم يكمل ذلك بأن يؤمر بهم إلى النار ويقال لهم اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون، ادخلوها على وجه تصلاكم ويحيط بكم حرها ويبلغ منكم كل مبلغ بسبب كفركم بآيات الله وتكذيبكم لرسل الله. قال تعالى في بيان وصفهم الفظيع في دار الشقاء: اليوم نختم على أفواههم بأن نجعلهم خرسا فلا يتكلمون فلا يقدرون على إنكار ما عملوه من الكفر والتكذيب، وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، أي تشهد عليهم أعضاؤهم بما عملوه، وينطقها الذي أنطق كل شيء. فلو نشاء لطمسنا على أعينهم بأن نذهب أبصارهم كما طمسنا على نطقهم. فاستبقوا الصراط، أي فبادروا إليه لأنه الطريق إلى الوصول إلى الجنة، فأنى يبصرون وقد طمست أبصارهم. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم، أي لأذهبنا حركتهم فما استطاعوا مضيا إلى الأمام ولا يرجعون إلى ورائهم ليبعدوا عن النار. والمعنى أن هؤلاء الكفار حقت عليهم كلمة العذاب ولو لم يكن بد من عقابهم، وفي ذلك الموطن ما ثم إلا النار قد برزت وليس لأحد نجاة إلا بالعبور على الصراط. وهذا لا يستطيعه إلا أهل الإيمان الذين يمشون في نورهم، وأما هؤلاء فليس لهم عند الله عهد في النجاة من النار. فإن شاء طمس أعينهم وأبقى حركتهم فلم يهتدوا إلى الصراط لو استبقوا إليه وبادروه، وإن شاء أذهب حراكهم فلم يستطيعوا التقدم ولا التأخر. والمقصود أنهم لا يعبرونه فلا تحصل لهم النجاة. ثم يقول تعالى: ومن نعمره من بني آدم ننكسه في الخلق، أي يعود إلى الحالة التي ابتدأ منها، حالة الضعف، ضعف العقل وضعف القوة. أفلا يعقلون أن الآدمي ناقص من كل وجه، فيتداركوا قولهم وعقولهم فيستعملوها في طاعة ربهم. ثم يقول سبحانه: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. الآيات ينزه تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم عما رماه به المشركون من أنه شاعر، وأن الذي جاء به شعر فقال: وما علمناه الشعر وما ينبغي له أن يكون شاعرا، أي هذا من جنس المحال أن يكون شاعرا، لأنه رشيد مهتدي والشعراء غاوون يتبعهم الغاوون، ولأن الله تعالى حسم جميع الشبه التي يتعلق بها الضالون عن رسوله، فحسم أن يكون يكتب أو يقرأ، فأخبر أنه ما علمه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، أي ما هذا الذي جاء به إلا ذكر يتذكر به أولو الألباب جميع المطالب الدينية، فهو مشتمل عليها أتم اشتمال، وهو يذكر العقول ما ركز الله في فطرها من الأمر بكل حسن والنهي عن كل قبيح، وقرآن مبين أي مبين لما يطلب بيانه، ولهذا حذف المعمول ليدل على أنه مبين لجميع الحق بأدلة التفصيلية والإجمالية والباطل وأدلة بطلانه. أنزله الله كذلك على رسوله صلى الله عليه وسلم لينذر من كان حيا، أي حي القلب واعية، فهو الذي يزكو على هذا القرآن، وهو الذي يزداد من العلم منه والعمل، ويكون القرآن لقلبه بمنزلة المطر للأرض الطيبة الزاكية، ويحق القول على الكافرين لأنهم قامت عليهم به حجة الله وانقطع احتجاجهم، فلم يبق لهم أدنى عذر وشبهة يدلون بها. ثم يقول سبحانه: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. الآيات يأمر تعالى العباد بالنظر إلى ما سخر لهم من الأنعام وذللها وجعلهم مالكين لها مطاوعة لهم في كل أمر يريدونه منها، وأنه جعلهم فيها منافع كثيرة من حملهم وحمل أثقالهم ومحاملهم وأمتعتهم من محل إلى محل، ومن أكلهم منها وفيها دفء، ومن أوبارها وأصوافها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، وفيها زينة وجمال وغير ذلك من المنافع المشاهدة منها.